هناك لا هناك هل يجوز شراء الذهب بالعمله الورقيه من غير ضروره؟ لا طب كيف للمسلمين الحصول على الذهب؟ انت كل من غير ضرورة. من غير ضرورة يريد أن ينمي ماله بالذهب لشراء الذهب اي أيوة، وبعدين شو بيساوي بالذهب؟ بيبيعه، للحفاظ على ماله، بعدين بيبيعه، يعني بيصير بيشتري ورق فيه. إذا احتاج إلى بيعه يبيعه. يا اخي نحن قلنا دائما ابدا المتاجرة بالعملة الورقية، سواء تشتري عملة ورقية بعملة ورقية أو تشتري بالعملة الورقية ذهبا، للمتاجرة لا يجوز. أما للضرورة فليس هنا ضرورة سوى أن تحافظ على مالك. أنت شايف مثلا العملة الفلانية كل مالها عم تنزل، فخايف أنه تصير العملة هاي كأي ورقة لا قيمة لها، فبتبادر وبتشتري الذهب وبتحطه عندك، فهذا يجوز. وكل ما احتجت للصرف من الذهب هذا مشان تنفق على نفسك وعيالك فعلتها، هذا جائز. اما مو انك تشتري الان لانه الذهب رخيص تشتريه، وبعدين بالعكس تصير لما بيغلى بتبيعه، هذه متاجرة، هذه لا تجوز. ففي حدود الضرورة إن كنت تعني ما ذكرته آنفا فهو جائز. تفضل.